أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أما بعد، أحبتي في الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الله أكبر. طلع الواحد بالحديث، حديث عجيب. يعني يا رب، مش أنت بدك إياه نكون كلنا مسلمين ملتزمين كما تريد بدون ذنوب؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لراحت الأمم كلها، وذهب الله تعالى بالناس، ولجاء وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. عشان هيك الله تعالى قال في الآية: والله يريد أن يتوب عليكم. يعني الصفة من صفات الله هي المغفرة، لذلك اسمه غفار، اسمه غفور، اسمه تواب، اسمه عفو، اسمه رحيم، اسمه حليم، اسمه كريم. ولو أن الناس لا تذنب لذهب الله تعالى بالناس، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. فكأن الله تعالى يحب هذه الصفة من عبده، أنه يذنب فيستغفر فيغفر له. شوف يضعك من دعوة. لذلك قال بعض العلماء: رب حسنة أو طاعة أدخلت النار، ورب ذنب أدخل الجنة. كيف بقى؟ هات لنشوف كيف حسنة أدخلت نار، كيف ذنب أدخل جنة. قال: أحيانا من رحمة الله جل جلاله بك أنه خلقك مع نفس وشيطان عدوان لك، وهذان العدوان يجرانك للمعصية جرا، فعندما تقع بالمعصية هنا حال المؤمن ينكسر، بكون طالع طلوع طلوع طلوع طلوع بهالإيمانيات، بعد شوي بلش يشوف نفسه: يا عمي أنا الحمد لله ما فيش ذنوب، فيش معاصي، ما فيش سيئات. فتمر لحظة تذنب فيها، بزل لسانك، بتزل عينك، بتزل أذنك، بتغيب عنك طاعة من الطاعات، بتفوت قربة من القربات. فشو بصير فيك؟ بتنكسر، وبتقول له: يا رب أنا جئت إليك منكسرا متذللا تائبا مستغفرا، اغفر لي. هذه الصفة الله يحبها فيك. ولو كنت طائع، ولو كنت عابد، ولو كنت مكثر من الحسنات، ولكن جاء في قلبك صفة الاستكبار والتمنين، فالله تعالى يبغضك ولو كنت مكللا بالحسنات. لذلك ربنا تعالى قال في القرآن الكريم: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إياك تمنن ربك تعالى، بعض الناس يمنون على الله عز وجل. ذلك مثال جميل لك دائما نضربه، شخص نضربه المثال. طيب، الله تعالى قال: واضرب لهم مثلا. رجل عنده امرأتان، زوجة مطيعة لأعلى الدرجات ولا تترك شيء في البيت يحبه الزوج إلا تفعله، ولا تترك شيء يبغضه الزوج إلا تتركه. ها؟ ولا اسمعني لسه ما خلصناش المثال. ولا يعني تكون على حال يحبه الزوج إلا تكون عليه، البيت، الأولاد، الزينة، الكلام، كل شيء، ولكن نظرها وميل قلبها شيء قليل جدا لرجل آخر، للجار. وامرأة بالمقابل الطبيخ مكسر، شيء مالح، شيء حامض، شيء محروق، شيء ملطوع، شيء مكوي، شيء مش مكوي، يوم البيت نظيف، يوم مش نظيف، اليوم الأولاد مدرسين، يوم مش مدرسين، اليوم مسواي، يوم مش مسواي، يعني. ولكن تجلس بين يدي الزوج وتقول له: أنا ليس عندي في الكون غيرك، ولكني أعترف بتقصيري بين يديك فسامحني. بالله عليكم، مين بيختار هذا الرجل؟ الأولى؟ في حدا في عاقل بيقول الأولى؟ قد ما كانت مضحية ومهما كانت تفعل. لذلك الله تعالى يحب العبد الذي ينكسر بين يديه، والذي يتذلل بين يديه ويعترف بذنبه بين يديه جل جلاله، لأن الله تعالى خلقك مذنب. يا إخواني، إحنا ليش بدنا نسمع سنن الله في الكون؟ إنه سنة الله في الكون أنها أن يكون البشر مذنبون. طيب وعرفت هالسنة شو يعني؟ شو بدي أفهم منها؟ يجب أن نفهم من هذه السنة الكونية أن الله تعالى يحبك أن تكون دائما منكسر له، متذلل له. شوف هذا مثال يا إخواني كثير في الدنيا، لموظف اللي بلاقي سيد العمل في عنده موظف قد ما بيشتغل صح بصير بيطلع عنده هيك كبرة نفس وماش يحكي مع معلمه، انه انا مكمل اللي بدك اياه، كل شغلي تمام 100%، القطع علي غلطة اذا فيك. واما موظف تاني بتلاقيه بين ايدين علمه: سيدنا سامحني وحقك علي، والله انا مقصر، اذا بتشوف مني اي غلطة خبرني عنها، الله يرضى عليك. هو سامحتني يا حبيب قلبي انا سؤال، وبدل له ينكسر بين ايدين المعلم ويقول له: سامحني وحقك علي، وانا مزلم مغلق مخطئ، انا بعترف بخطئي، اي شيء بتشوفه علي غلط خبرني اياه. مين صاحب العمل بحبه اكثر؟ هذا الرجل، هذا الشاب، لانه دائما بين يديه. فلذلك ايانا ثم ايانا الطاعات والقربات والعبادات تبعدنا عن الانكسار والتذلل بين يدي الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني صاحب العصمة. طيب هات لنشوف النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. إذا كان الاستغفار والتوبة المقصود منها فقط محو الذنوب، ما النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده ذنوب، ولا شو كان يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني لأعد، يقول أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، أكثر من 70 في رواية 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. ليش؟ إذا ما في ذنوب ليه؟ ها؟ حتى يبقى بانكسار بين يدي الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم معنى العبودية وسماه الله تعالى في القرآن عبد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفهم أن مقصود الكون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى عبد في اللغة العربية؟ تقول: عبدت الطريق. شو يعني؟ ذللته. فأعلى مراتب العبودية هي أعلى مراتب التذلل والانكسار من الله جل جلاله، بين يدي الله جل جلاله. أو لو واحد فكر، أعلى مراتب العبودية صلوات كثيرة وركعات كثيرة و صيام أيام كثيرة وصدقات كثيرة، هذا من العبودية. ولكن إذا كانت هذه الصلوات والأيام التي صمتها والأموال التي أنفقتها جعلتك تبتعد عن الانكسار بين يدي الله، فأنت بينك وبين العبودية كما بين المشرق والمغرب. ورب إنسان كما قلنا ونعيدها لا يصلي كثيرا، طبعا مش عم يصلي الفرائض يعني، لا يصلي كثير من النوافل، ولا يكثر كثيرا من الصيام، ولا يكثر كثيرا من الصدقات ولا الزكاة، ولكنه منكسر يوميا بين يدي الله عز وجل، ما بيقدر ينام إلا ما يرفع أيديه ويقول له يا رب أنا اليوم أذنبت كثيرا من الذنوب وأخطأت كثيرا من الخطايا فاغفر لي. يا إخواني تخيلوا أبو بكر رضي الله عنه إجي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نعلم أن أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمان الأمة ووضع في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبو بكر، صحيح؟ هذا الرجل المقرب من النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله تعالى في القرآن إجا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، يا رسول الله علمني دعاء أدعوه به، أدعو الله تعالى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يذكر أبو بكر إنك يا أبو بكر مهما فعلت من طاعات إياك تظن إنك ممنوع تنكسر أو أنت ابتعدت عن الانكسار بين يدي الله عز وجل، فقال له يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا أبو بكر عم بقول هالكلام، وأنا وأنت شو بدنا نقول؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إيش مقصود قيامه في وسط الليل ويصلي ركعات طويلة ويدعو ويبكي حتى يبل اللحية ويبل حجره ويبل الأرض؟ وعائشة تقول لما يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، من معاني الشكر التذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل. لذلك إخواني في الله الذنوب طبيعة بشرية. قبل ما نتكلم عن شوي عن العلاج خلينا نشوف شو أثار الذنوب، ما أثارها هاي الذنوب، شو إلها أثار؟ أول أثر من أثار الذنوب موت القلب، لأنه يا إخواني في الله في ناس عايشين بيأكلوا بيشربوا بيطلعوا فيك بيطلعوا فيهم تحكي معهم بيحكوا معك بس قلوبهم ميتة. الشاعر يقول رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ترك الذنوب حياة القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب. لذلك كثير من الناس يتساءل ويسأل يا شيخ كيف أغض بصر، كيف قل لي بهالزمن اللي تطلع يمين بتشوف مناظر وشمال مناظر، وبعد شوي إذا بتطلع لفوق بحطوا لي إعلانات من فوقي، وبعد شوي إذا بتطلع على الأرض بيفرشون الأرض إعلانات، والتليفون مصائب والتلفزيون مصائب والجامعات مصائب والشوارع مصائب والأسواق مصائب والبيت مصائب وكل مكان مصائب، كيف أملك قوة وإرادة أمتنع فيها عن معصية البصر؟ وآخر يقول كيف أمتنع عن معصية السمع؟ وآخر يقول كيف أقوم الليل؟ وآخر يقول كيف أتجرأ للدعوة إلى الله؟ وآخر يقول كيف أتجرأ لصلة الرحم؟ وآخر يقول كيف أتجرأ وأصلح بين إخواني؟ وآخر يقول كيف أتجرأ وأنفق مالي؟ وآخر يقول ابتليت بالبخل كيف أتجرأ على الكرم؟ وطلبات يطلبها البشر جميعا، كلنا نطلبها، مين منا يا إخواني ما بده عالي درجات؟ كلنا بنقول كيف قصص الصالحين قصص الصحابة، ونقول كيف أصل إلى هؤلاء؟ العلاج يا إخواني في الله بدك متير قوي جدا جدا، وهذا المتير موجود عند كل واحد منا، ولكن كيف يصلحه ويزكيه وينميه وينظفه حتى يعطيه الإرادة حتى يحرك كل هذه الأعضاء والأركان كما يحب الله جل جلاله؟ شو هو المتير؟ القلب. لذلك قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في ناس بتشوف ترى بعينيها ولكن القلب أعمى. بالله عليكم يا إخواني، اللي رايح المعصي بإجره والذي يفتح التلفاز ويحرك هذا الجهاز بيديه وينظر للحرام، والذي إذا خلى بينه وبين الله انتهك الحرمة ونظر للحرام على الهاتف، والذي إذا خلى بامرأة سولت له نفسه الحرام، والذي إذا غاب عن أعين الناس سولت له نفسه سماع الحرام، هذا قلبه حي ولا ميت؟ ميت، قلبه ميت. والذي يسمع أذان الفجر ولا يقوم، والذي يستيقظ قبل الفجر ولا يقوم لقيام الليل، والذي يعرف فضائل النوافل وسنن الرواتب ويتركها، هذا قلبه حي ولا ميت؟ ميت. بس الموت درجات والحياة درجات. في ناس ميت على الأخير صفر، لا بيعمل طاعة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إلا ما أشرب من هواه. وفي يعني حياة 1% 5% 10% بتلاقي بقوم بالفرائض بس، واحد آخر بيعمل نوافل شوي منها، واحد بيعمل نوافل وقيام الليل، واحد نوافل وقيام الليل وأذكر الصباح والمساء، واحد عنده جزء قرآن يومي، واحد يعني درجات. أعظم قلب، أحيا قلب بعد النبي عليه الصلاة والسلام قلب أبو بكر، لذلك لو وضع إيمان أبو بكر اللي هو في قلب. ما سبقكم أبا بكر بكثير صلاة وصيام، ولكن بشيء وقرها هنا فقال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ويضرب على صدره التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، هون التقوى، حياة القلب. لذلك يا أخواني في الله، إذا مات القلب مات ابن آدم. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف أخبر الحديث العجيب، يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الحصير؟ بتلاقي أعواد الحصير ملزقين ببعضهم. نفس الشيء القلب، قلبك تعرض عليه الفتن، فتن يعني المعاصي السيئات الابتلاءات، كالحصير عودا عودا، تخلص فتنة تجي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وراء بعضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. في سفنج بتمص الماء، وفي نوع من الجلد يمنع الماء، بيلبسوه بالشتاء حتى شتى الدنيا يمنع الماء، ففي قلب له حصانة، فبتجي على الفتنة فلا تدخل إليه، في له حاجز لا تدخل إليه. أما القلب الثاني الحاجز لأنه ضعيف فبتدخل بقلب الفتنة. فأيما قلب أشربها امتصها الفتنة، يعني عرضت عليه حرام، عرض عليه ذنب من الذنوب وقع فيه، أشربها فتنة من الفتن، بشغله بعمله بوظيفته بجامعته بمدرسته ببيته على تليفونه، فتنة من الفتن دخلت على قلبه أشربها. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ نكت فيه نكتة سوداء. تعمل هلأ صورة القلب تلاقيه نظيف، روح واحد كافر بيعمل صورة القلب وبيطلع بالطب عند الأطباء نظيف، بس نحن في عنا عالم آخر، في عنا كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كذلك نعلمه وهو الذي نبني عليه. نكت فيه نكتة سوداء، فقال عليه الصلاة والسلام وأيما قلب أنكرها، ابتجي الفتنة تعرض عليه الفتنة، قاعد على الفيسبوك آد لبنت أكسبت ولا شو تاني إجنور، نعمل استخارة والله أخي الكريم، أخي الكريم بدي استشيرك بمسألة فقهية، ما شاء الله صير مستشار فقهي، هذه من الفتن الآن، ليش منركز عليها، هذه من الفتن العصر، إنه شيخ إنه فيسبوك وإذا حكيت أنا وياها يعني حرام، إنه إذا كانت عندي على الفيسبوك وعم يعني على العشات أنا وياها وصحبة ورفقة وجامعة ومدرسة وشو القصة يعني، وبدعيها إلى الله وبقولها اتق الله، لك اتق أنت الله، اتق الله أنت بنفسك، هذه خلوة بينك وبينها، ولا على الواتساب ولا بالجامعة ولا بالشغل ولا بسمة ولا بغمزة ولا بكلمة ولا بفيلم ولا بمسلسل ولا بأغنية ولا بغير ذلك. وأيما قلب أنكرها أعوذ بالله معاذ الله، كما فعل يوسف عليه السلام، هذه فتنة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، مش غلقت، وغلقت قفلت، ومش باب الأبواب، وقالت هيتا لك. بس هذا الأبواب اللي غلقتك يا ما يا ما تغلق أمامك أبواب ويقال لك هيتا لك، سكرت لك كل الطرق اللي ممكن حدا يعرف وقلت لك هيتا لك، وقلت لها حتى ما نظلم بس إني هيت لك، هي تقول هيت لك وأنت تقول هيت لك. فصاحب الإيمان اللي أخبر عنه النبي عليه السلام، فأيما قلب أنكرها أنكرها، إجت الحرام لأمامه أنكرها، قال معاذ الله معاذ الله، أستعيذ بالله، يا ربي أطلب منك العون على هذه الفتنة التي أنا فيها، إنه ربي أحسن مثواي. تذكر نعم الله عز وجل عليه. ورد في الأثر أنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان هنالك فتى، وهذا الفتى كان يذهب للمسجد يوميا وكان من رواد المساجد، فكان كلما ذهب للمسجد وعاد اعترضته بنت على الطريق، وكانت تدعوه لنفسها، فكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسمع كلامها ويذهب للمسجد. ففي يوم من الأيام ضعفت نفسه، العباد ضعف نفسهم، المؤمنين قد يضعفون، ضعفت نفسه وسولت له نفسه الحرام، وعندما عاد من المسجد دخل إلى بيتها، والآن خلا هو وإياها في البيت، من يراهم؟ من يسمعهم؟ لا أحد، غلقت الأبواب. ولكن الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعندما هم بالحرام وهمت بالحرام أغمي عليه، لك شو مالك ما وصلت للي بدك إياه، وأغلقت الأبواب أغمي عليه، لك شو طلعت إياه مش فايت تعمل هذا أغمي عليه. أفاقته وأيقظته حتى استيقظ، قال ما قالت ما بك؟ فقال تذكرت قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هول درجتهم أعلى من الدرجة اللي ذكرناها بالآية، الآية اللي قبلها والذين إذا فعلوا خلص ولا عملها وعملها وخلص، هلا أتاب فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذه درجة جيدة. بس في ناس قبل ما يوقع بالمعصية بتسول له نفسه وبهم وبيخطو وبيجي ليقرب، بعدين بيتذكر الله تعالى بيكرمه بسبب ارتفاع مستوى الإيمان، بيكرمه بيتذكر. وإذا الذين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف يعني طيف فكرة من الشيطان تذكروا قبل ما يقع بالمعصية، فإذا هم مبصرون أكيد بصر القلب يعني، لأن العين كل بيشوف بالعين. فبعد ما قرأ الآية وخلصها رجع أغمي عليه، لا شغلك أنت أسطق طويلة مش نافع على شيء. جرته وأخذته إلى بيت أبيه في الليل وطرقت الباب وهربت، فتح أبو الباب الله أكبر وادي مغمى عليه، أدخلوا للبيت، جلس يوقظ فيه يوقظ فيه يوقظ فيه، فاستيقظ. فلما استيقظ قال يا بني ما بك؟ مش الخبر؟ وجدتك على باب الدار مغمى عليك. فصار يبكي ويبكي ويبكي، يا أخواني ما عمل لسه شيء، ما عمل شيء، بس همت نفسه المعصية، بس هم بنفسه يعمل حرام. استحى من الله، الله تعالى الذي أعطاني وأكرمني وبتجرأ أنه أعصيه؟ ما بالكم باللي وقع بالمعصية، قديش بده يخجل من الله؟ هذا خجلان من الله لأنه فكر بالمعصية، خجلان من الله لأنه همت نفسه للمعصية وأطاعها في أول الأمر. فقال: يا أبتاه، راودتني نفسي عن الحرام فلحقتها، فعندما هممت بالحرام تذكرت آية فبسببها أغمي علي. قال أبوه: وما تلك الآية؟ شو هالآية هاي؟ فقال: يا أبتاه، تذكرت قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: فلما انتهى من الآية مات، ما رجع أغمي عليه، مات ما دغري. فورد أنه في الأثر أن أباه دفنه في الليل ولم يخبر به عمر. وورد أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما علم بالخبر غضب وبكى وقال: لما لم تخبروني؟ لما لم تؤذنوني بخبره؟ فذهب إلى قبره ووقف عليه وقرأ قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خفت مقام الله، خفت ربك والعذاب، قدرت الله حق قدره، لك جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، وقيل جنة في القبر وجنة في الآخرة، وقيل جنتان في الآخرة. فالذنوب شو بتعمل؟ تميت القلوب. تقول لي: يا شيخ شو أثر الذنب؟ يلا ذنب. والناس تقول لك: يا شيخ ذنب صغيرة، عم بتموت قلبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إما نكتة سوداء وإما نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يصبح، اللي نكت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح أسود معصي ورا معصي. هي بتبلش هيك، كلمة من هون، نظرة من هون، سمع من هون، غلطة من هون، شغلة من هون، شوي شوي شوي شوي. قال: إلا صار قلبه أسود مرباد كالكوز، الكوز مثل الكباية، مجخيا يعني مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال: والقلب الذي إذا جاءته الفتنة أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصبح، قال عليه الصلاة والسلام، أبيض كالصفا، أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والله لو بتكبوا، عفانا الله وإياكم، بوسط نساء، بوسط أموال، بوسط فتن، بوسط حرام، مهما عظم مستحيل يقرب. وهؤلاء قلوب الصحابة. ورد أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه عندما ذهب لفتح بيت المقدس وعلم القساوسة في بيت المقدس أن جيش المسلمين قادم، وهم يعلمون أن هؤلاء المسلمون إنما ينصرون بمعية من الله وبسبب تركهم للذنوب، فإذا جاءت الذنوب رفعت النصرة والمعية الربانية. فقالوا: أخرجوا لهم النساء والأموال، هذول جماعة شباب وجايين بالجهاد وصلوا تركين نسوانهم من البيوت أيام، طلعوا لهم النسوان القدسيات الشاميات من بلاد الشام يعني، بلباس كاسيات فيه، وقد تزينوا وتجهزوا والعياذ بالله الحرام، فإذا وقعوا في الحرام أخذناهم وقبضنا عليهم وأبدناهم جميعا. فعندما وصل أبو عبيدة بن الجراح أخبر الخبر، بس ما عمل شيء، ما يكون انتبهوا وكلام، لا لا ولا شيء، دار ظهره بس. وقال: يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس، إن ربكم يقول في القرآن: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قال: فما نظر رجل إلى امرأة. فعادت النساء وقالت للقساوسة: أنتم أخرجتمون إلى من؟ يعني هؤلاء بشر؟ والله لو أخرجتمونا إلى بشر لفتنوا بنا، ما هؤلاء إلا ملائكة أو ليسوا ببشر. هذا القلب الأبيض. سلام ورحمة الله. عرفتوا يا إخواني كيف تحمي نفسك من الذنب؟ خلي قلبك بياض. كيف هالعباية بياض بياض، ما فيها نقطة سوداء، غسلها منيح مرتي يعني. هكذا يكون القلب أبيض أبيض، ليس فيه ذنب، ليس فيه فتنة. كل ما تجي فتنة لا لا، هلا ذنب صغير بيعمل نقطة، ونقطة على نقطة شو بتعمل القلب أسود. فأول أثر للذنوب إيش يا إخواني؟ تميت القلوب. ثاني أثر للذنوب: تزيل النعم. اسمع الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يا سلام، مسألة عقدية يا إخواني هاي. لا لا يا شيخ، كيف هالكلام؟ ما أنت بتقولنا إنه الرزق مقسوم، وشو خص الذنوب؟ مش نحن بنعرف إنه الرزق مقسوم قبل أن يولد المرء ب50,000 سنة؟ ومش نحن بنعرف بحديث آخر إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا يؤتى بالمعاصي. كيف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ صحيح أن الرزق مقسوم، ولكن كما أن الطاعة تزيد الرزق، المعصية والذنب يقلل الرزق. هو بالأصل مكتوب لك هالقد، مكتوب اليوم تطلع 40,000 ليرة، مكتوب اليوم تطلع 40,000 50,000 اللي هني، هذا في الأصل. بالطاعة والقرب إلى الله، الله تعالى يبارك لك بهذا المال، وبالذنب والمعصية ربنا جل جلاله ينزع البركة من هذا المال، فتشعر به وكأنه 10 ل40 كأنهم 10 أو كأنهم 1,000 وحدة. يحرم الرزق، هذا تفسير الحديث. تفسير آخر أن الرزق مش دائما مصاري، لا، الرزق طعام، الرزق شراب، الرزق مال، الرزق صحة، الرزق بركة، الرزق كثير، الأرزاق كثيرة. تحرم هذه الأرزاق بالذنب تصيبه. كم من مشروع يا أخواني، كم من مشروع واحد بروح يفتح ويقول: يا شيخ والله صرت مجرب حموت، هاي صار هاي الخامس أو السادس أو العاشر، بدي أفتح مشاريع عم يزبط، ما يمشي الحال معي، بروح لنستأجر محل ما عم يزبط، بروح لأفتح مصلحة ما عم تزبط، بروح بدي شركة فلان ما عم تزبط، بسأل عن وظيفة ما عم تزبط. ابحث عن الذنوب، شوف الذنوب على السريع. لذلك إذا ما فيش ذنوب بإذن الله، الله تعالى فورا بتلاقيها ميسرة مباركة من أول ما تبدأ بمشروع، لأنك بعيد عن الذنوب، فربنا تعالى يبارك لك ويسهل لك ويفتح لك الخير والبركة. أما صاحب الذنوب والمعاصي من مشروع لمشروع ومن مؤسسة لمؤسسة ومن وظيفة لوظيفة، ما يمشي الحال. نوع ثاني من زوال النعم، من أعظم النعم اللي الله تعالى بيمن عليك غير بعد نعمة الهداية، من أعظم النعم نعمة الصديق الصالح. قال عليه الصلاة والسلام، يا الله هذا حديث عجيب، بيروي ابن عمر بوصل الإمام أحمد بسند صحيح، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان ففرق بينهما. إيش تواد؟ الود يعني الصحبة، ود يعني حب. ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب اقترفه أحدهما. الله أكبر. شوف لي هلأ، أنت وياهم في بينك وبينهم مشاكل، كان في ود أنت وياهم، وصار في فراق، وصار في اختلاف، صار في بعد. ما نفي نفي وإثبات، ما تواد اثنان ثم فرق بينهما إلا، حصر تأكيد، إلا بذنب اقترفه أحدهما. لذلك من أعظم آثار الذنوب أنها تزيل النعم، تزيل الصدقات، تزيل البركات، تزيل الأرزاق. فإذا الأثر الأول للذنوب إيش هو؟ تميت القلوب. ثاني تزيل النعم. ثلاثة تحرم صحبة الصالحة مع النعم، إنها تحرم العلم والفهم. يعني بالله عليكم اعملوا لي إحصائية بس لا حفظة قرآن في لبنان بدأ بتطلع نسبة بالمية. تعرفين إنه ما بتوصل لواحد بالمية؟ حفظة الأحاديث، طلبة العلم، أهل هالمجالس، وكذلك إن كان من أهل العلم فيحرم الفهم. إنه في ناس يحرم العلم وفي ناس عنده معلومات وآيات وأحاديث بس فيش فهم. تقول لي يا شيخ والله ما بقدر أحفظ. خي بحاول براجع الآية أكثر مرة ما بقدر أحفظ، بحاول راجع الحديث أكثر من مرة، بقول بدي أحكي فيه بالدعوة إلى الله مش عم بحفظ. قل لي شو الطريقة؟ ابحث عن الذنوب. قرأ الشافعي أمام الإمام مالك وكان عمره 9 سنوات، قرأه الإمام مالك الموطأ، موطأ الإمام مالك من أعظم الكتب في الفقه والحديث، فحفظها الشافعي في 3 أيام. موطأ الإمام مالك، موطأ كتاب الأدب، موطأ الإمام مالك حفظ الشافعي ب3 أيام. فقال مالك يا شافعي إني أراك قد من الله عليك بنور الإيمان فلا تطفئه بظلمة المعاصي والذنوب. دير بالك لكي إن الله مكرمه بنعمة الحفظ والفهم، وأي شيء بيسمعه عنده سرعة حفظ وحرم هذه النعمة يسأل عن الذنوب والمعاصي، فبسبب الذنوب حرم ذلك. ألم يسأل الشافعي شيخه فيقول له يا شيخي حرمت الحفظ، كنت أحفظ بنظري مباشرة للصفحة فحرمت الحفظ فماذا أفعل؟ فبعدما سأله شيخه وكيع يا بني هل عصيت الله؟ هل أذنبت ذنبا ما؟ فقال يا شيخي وما أذنبت. فبعد ما ألح لي قال نظرت لكعب امرأة خطأ. أي ولا آيات قل لي وأحاديث نحفظها؟ ولا كعاب ولا ما بعرف شو، ولا الله يستر علينا جميعا. أنزل ما محافظين على الفاتحة، بالفاتحة منضيع بالإيهام، آية الكرسي منضيع فيها، شو بدنا نعمل؟ عشان هيك أنا بقول للشباب الآن يعني مجاهد اللي عم يحفظ الآن مجاهد عظيم، واللي بغض البصر مجاهد في هذا الزمن. أي والله ما مش كلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي شو أول حديث؟ قال إنكم قال سيأتي زمان على أمتي، أظن هيك بأول حديث، العامل فيه له أجر 50. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. هن حيعيشوا بزمن صعب. وقال في حديث آخر صححه الألباني قال فيه عليه الصلاة والسلام أنتم في زمان، هيك بقول فيه، أنتم في زمان إذا تركتم عشر ما أنتم عليه هلكتم، وسيأتي زمان على أمتي إذا قاموا بعشر ما أنتم عليه الآن نجوا. إنه زمن صعب. فالمهم قال له الشافعي نظرت لكعب امرأة، قال له بتلك خلص هذه. وكتب بعدها الشافعي أبيات نعرفها جميعا يقول فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع، من هو وكيع؟ شيخه، سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله، هذا العلم قرآن ودين وسنة، هذا نور، والنور لا يهدى لعاصي. فإذا إذا أردت الحفظ وإذا أردت العلم وإذا أردت أن تكون ممن فتح الله قلبه وشرح صدره ونور روحه فإياك والذنوب، فإن الذنوب تحرمك العلم. بالله عليكم يا إخواني إديش إن أمي سمعت خطب جمعة، ما حقول هالمجالس، إديش سمعت أمي خطب جمعة، خطب جمعة بس، وليش ما عم تطبق؟ وليش ولا واحد مذكر خطب يسأله الخطبة الماضية عن شو كانت؟ العلماء لك مذكر هي فتحي طيب الخطبة اللي قبله ها سيدنا عثمان الله أكبر. طيب أنت يا سيدي مذكرين بس عم بيحكي عموم الأمة عموم الأمة روحتوني المثال شو ضرب الله مثال عموم الأمة لو أوقفت واحد من الشارع في واحد من الشارع خليه يعيني على السؤال وسألته والله أنا بسمع بنتي بيجي شباب بيقول لي يا شيخ أقسم بالله قاعدين كنا بخطبة ما من الخطب وما فهمت شيء هو شو بيرميها دائما على الشيخ بغض النظر أسلوب الخطابة وبغض النظر بموضوع تطرح هذا موضوع آخر مش موضوعنا بس دائما بنرميها على المشايخ ولا بقول إن أنا بسبب ذنوبي الله عم يحرمني بسمع ما عم بفهم شيء ولا عم بتعلم ولا عم بحفظ وبقعد بالخطب بس مش عم بتكلم على الدروس والمحاضرات خطب بس خطب لحالة والله لو الأمة بس بدها تمشي ورا الخطب اللي بتسمعها لصح حال الأمة بس مظهر من المسجد ولا كأنه شيء سمعناه ولا حفظت الأمة شيء ولا علمت شيء ولا فهمت شيء أبدا فلذلك يا أخواني في الله من أراد أن يوفق للفهم وللعلم والله في بعض الشباب أنا أغبطهم تسألوا شو سمعت بهالخطبة شو سمعت بالدرس بعد لك هي كل سوا مستعد يعد كل النقاط التي ذكرت وما شاء الله عندكم أنتم منهم هذا خير من الله عز وجل يا إخواني أما الذي أغلق على قلبه تلاقي بيجلس حلق التعليم تقول عليه حلق التعليم أحيانا لا يتحرك له ساكن ولا تنزل له دمعة ولا يقشعر له بدن فهذا بسبب الذنوب الله تعالى قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال ذلك جزيناهم ببغيهم وهل نجازي إلا الكفور مش كافر يعني كفور كفر النعمة فجحد بها فلم يؤدي شكرها وعصى الله لأنه اللي عم بيعصي الله بعيونه هذا كفر بنعمة العين ضد الكفر شو؟ الشكر بل ما تشكر الله بعيونك وتطيعه لربك بعيونك أذنبت بالعين فكفرت نعمة البصر أذنبت بالأذن فكفرت نعمة السمع أذنبت باللسان فكفرت نعمة النطق أذنبت باليد فكفرت نعمة اليد أذنبت بمالك فكفرت نعمة المال أيوة والله بس كافر الكافر يعني لا قد يكون واحد منا الآن كافر بشو بنعمة كفرت نعمة لم تؤدي شكرها عصيت الله جل جلاله فيها فالذنوب أولا شو بتعمل تميت القلوب ثانيا تزيل النعم ثالثا تذهب العلم والفهم رابعا توصل للضنك الذنوب يا إخواني ما شايفين الأم اليوم إلا عم بتطور بوسائل الراحة كل سنة بتنزل عشرات السيارات الجديدة يعني كل شيء ممكن يريحك عم بيعملوه كرسي السيارة الدركسيون الفيتيس القعدة فتحة الباب كيف بيفتح كيف بتفوت عليه كيف تصف السيارة لحالها كيف تحكيها كيف تزقف لها كيف تجي لحالها السيارة بعد شوي تحكي انت وياها هلا والله في سيارات تحكي انت وياها تحكي ما تقول لها كذا يس نو ما بعرف شو بتفتح بتسكر صفي هون بتصف بالباركينج بتنزل منها انتوا بتعرفوا الشباب اللي بتابعوا هالصرعات على الانترنت بيعرفوا هالشغلات يا عمي والناس عم بتزيد هناك والمستشفيات عم تكتر ومرضى النفس عم بيكتروا وأدوية الأعصاب عم تكتر ومرض الكآبة عم يكتر والإحصائيات بتقول أكتر مرض بده ينشر بالأرض وبده يوصل لمستوى أعلى من مرض السرطان أعزكم الله ونسأل الله أن يعافيني وإياكم مرض كآبة مرض الكآبة والقلق السنوات القادمة نسأل الله العفو والعافية والسلامة الإحصائيات بتقول هو أكتر مرض على وجه الأرض وسائل الراحة هلأ معش بدك تروح وتتعب كتير على التليفون بتحكي وتصوير كل كم شهر بينزل تليفون جديد ووسائل جديدة وتخوت مريحة وتياب مريحة وصبابيت أعزكم الله مريحة وطعام وشرب وبيوت وهلأ على التليفون بتفتح البرداية ديك مرة واحد عند مهندس بالمسجد بيقول لي هلأ صرنا شيخ على التليفون بتفتح برديتك بالبيت بتضوي الأزام بتضوي التلفزيون بتضوي سخان المي بتفتح الباب بتسكر الباب بتضوي ستيريو وانت اذا بدك جاي من بيروت ومتاخر على تليفونك بتضوي الاظام على التليفون وما بعرف شو وسائل الراحه مش طبيعيه والضنك عم بزيد والتعب عم بزيد والامراض عم بتزيد لك يا عم رجعوني للخيمه بس خليني ارتاح رجعوني أعيش بالخيمة وعلى الجمل وبال بال بال بال بال يعني بأبسط الوسائل بس ارتاح. فالآن الناس يا إخواني في الله ظنت هذه الوسائل فيها الراحة وفعلت بها الذنوب، وهذه الوسائل أبعدتنا عن الله، وصلنا للقمر بس ابتعدتوا عن الله. أنتوا يا مسلمين شو عملتوا؟ نحن وصلنا للقمر، نحن وصلنا للتطور الفلاني، نحن وصلنا للاختراع الفلاني، أنتوا لوين وصلتوا؟ أنتم وصلتم إلى المادة، فالمادة أسرت الروح، أرحتم الجسد وأسرتم الروح، ونحن أتعبنا الجسد وأطلقنا الروح، فصارت الروح مطلقة والجسد سجين. أما أنتم فأجسادكم مطلقة ليست في سجن، ولكن أرواحكم في سجن. ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ لأنه هالجسم ساجنه، ما في يعمل أي حرام، عينه مسجوني، أذنه مسجوني، لسانه مسجون، اليد والقدم مسجوني، بس روحه وين؟ أطلقها، فبتلاقيه مكيف مبسوط. أما بالمقابل الكافر بيعمل اللي بده إياه، أطلق الجسد ولكنه أسر الروح، فصار أسيرا للروح وأصيب بالضنك. فلذلك يا إخواني في الله كنا المفروض إحنا اليوم بدنا نتكلم عن الاستغفار اللي هو علاج هذه الذنوب، بس قلنا قبل ما نتكلم عن الدواء لابد أن نذكر الداء. إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتكلم عن عجائب وأسرار الاستغفار. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المستغفرين من التائبين، وأن نحافظ على هذه المجالس يومية والحركة للدين حتى نحشر يوم القيامة مع التائبين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.